صافية يا صافية نتصفى لو في يوم قلبك يبوح نسدني انصفى مد الإيدين مدي بعدونها يوم يدي بان السلام ردي واسقيكي اسقيكي من شهدي كان منايا وحلم خير والود كان ودي يا صافية يا صافية نتصفى لو في يوم قلبك يبوح نسدني انصفى قلبي صف صفا موصوف لك مصفا وقصف لعيونيك يا صافية يا صافية نتصفى